أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على خير، وأن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته وفي جناته سبحانه وتعالى. الحلقة الرابعة من حلقات برنامجنا إذا جاء رمضان، وفي هذه الحلقة حديثنا عن خطورة الكلمة. وقبل أن أبدأ الحديث عن خطورة الكلمة، هناك عدة نقاط أود أن أشير إليها، وهي تهنئتي بعودة فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني إلى القاهرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في عمره، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم شفاءه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدره في الدنيا والآخرة. والحقيقة طبعا يعني عودة الشيخ يعني أثلجت صدورنا ويعني أفرحتنا والله، وكم كنا يعني في حزن عميق لفراق الشيخ وغيابه في الفترة التي قضى في أوروبا. لكن هذا هو دأب أهل العلم، يفيدون في أي مكان كانوا، حتى في لحظات مرضهم وحتى في لحظات علاجهم كذلك أيضا يفيدون. يعني الشيخ حفظه الله وعافاه ورفع قدره دائما كان يقول أن احنا بنيجي على الشغل، يعني على عمل الدعوة، يعني يتحرك من أجل عمل الدعوة. شوف، كان مريض شديد المرض، وكم يعني أخبرني بعض الإخوة الذين كانوا يلازمونه على يعني شدة المرض، ويعني أنا أعتقد أن الكلام الواحد كان يسمعه مع أي شخص يعني يستحيل أن يتحرك من خلاله أو أن يتكلم. ولكن هذا هو دأب الذين يتحملون هم الدين، والذين يحبون الدين، والذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. الحقيقة كل السعادة يعني تغمرني بسبب عودته سالما غانما، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياه دائما على الخير. الأمر الثاني، في هذا الأسبوع من الثلاثاء الماضي حتى اليوم، الحقيقة الإنسان يعني تلقى عدة أخبار كده قد تكون يعني غير مفرحة، كان من بينها وفاة أحد المشايخ الأجلاء الشرفاء في التفتيش العام في وزارة الأوقاف، وهو فضيلة الشيخ ربيع العبادي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأسأل الله أن يطيب ثراه. الشيخ ربيع العبادي ده أحد المشايخ الشرفاء، وهو طبعا تولى المناصب والتفتيش في الوزارة مع صغر سنه آنذاك، لأنه كان رجلا قويا في الحق، وكان رجلا ذا خلق عظيم. الحقيقة يعني أنا أعتقد أن وزارة الأوقاف خسرت هذا الرجل، وإن كان قد عرضت عليه كثير من المناصب قبل وفاته يمكن بأيام وبشهور، ولكن الشيخ أصر إلا أن يكون كما هو في هذا التفتيش العام فقط، ويعني يسعى لإقامة الدعوة والمساعدة على والمعاونة على الدعوة. إلا أن المنية وافته في سن مبكرة، والشيخ يعني في أوائل العقد الخامس من عمره، ولكن يعني احنا كنا أصحاب في فترة من الفترات منذ عام في المرض، لكن الشيخ سبقنا إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم فضيلة الشيخ ربيع العبادي رحمة واسعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب ثراه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الجنة مأواه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا به على خير حال، ونسأله سبحانه ألا يتوفانا إلا وهو راض عنا. النقطة الثالثة أو الخبر الثالث، الحقيقة كانت اتصلت علي أحد الأخوات في الثلاثاء الماضي، كان الثلاثاء قبل الماضي تقريبا، كان في واحد من الإخوة الفضلاء اسمه الحاج سعيد. الحقيقة لم أعرف هذا الرجل ولم أره من قبل، لكن عرفت أنه كان رجلا صالحا، وأنه كان أحد تجار يعني أصحاب الأمانة وأصحاب الكلمة، والحقيقة هو الرجل كان في بيته في الإسكندرية، وبعدين بيحط بيظبط الدش والحاجات ديك عشان خاطر هو من متابعي يعني القنوات الدينية كلها ومن الناس الملتزمين، وحتى زدت يعني أخت منتقبة وناس يعني من الصالحين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم على الحق. فالحقيقة الرجل سقط في في في الـ الـ الـ الـ الـ من المنور بتاع العمارة من أعلى الأدوار. والحقيقة يعني أنا قبل وأنا جاي في الطريق يعني بعض الأخوات حدثتني من محارمه، قالت يعني إن المكان لما شافوه قالوا يا سبحان الله كان يمكنه أن يمسك في حاجة أو يعمل في حاجة أو يمكنه أن ينقذ نفسه، لكن أراد الله سبحانه وتعالى له هذه الميتة. وجابوا تليفوني من كنترول القناة واتصلت عليه بعض الأخوات، إحدى الأخوات يعني، وكانت زدت في حالة يعني يرثى لها. والحقيقة وددت أن أزورهم فأعزيهم وأحدثهم وأحاول أن أنا يعني أنا دايما أحب الناس اللي عندهم مصاب أو مصابين بشيء، يعني أنا يعني أساندهم وأقف إلى جوارهم وأحدثهم بما شرع الله سبحانه وتعالى من باب التثبيت. وقد كان والحقيقة يعني هما في مصاب شديد، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الحد سعيد رحمة واسعة، وأن يطيب الله ثراه، وأن يجعل الله الجنة مأواه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت زوجته وإخوانه وأخواته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أبنائه وبناته، لأنه برضه شاب صغير يعني في الأربعينات، لكن الحقيقة عنده أولاده وأولاده صغيرين، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يجعلهم من أهل الحق وأهل الإيمان. على نفس الغرار أحد الناس برضو توفيت زوجته حاجة وأربعين سنة وهي بتتوضى تصلي الفجر، ويعني الرجل اتصل به ويبكي بكاء مريرا في بعض الأيام يعني، ويريد يعني كلام يثبته على الحق ويثبته على الإيمان، وعنده طبعا بنات توأم وصغيرين في الأولى إعدادي ولا حاجة، فالوضع كان سيئا للغاية. هو طبعا صديق شخصي لشيخنا الشيخ مصطفى الأزهري، ولعل الشيخ برضو إن شاء الله يبقى يعزيه على الهواء، لكن أنا عايز أقول إني أسأل الله سبحانه أن يرحم زوجته رحمة واسعة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين. الحقيقة يعني الأسبوع كله كان مليء بهذه الزيارات اللي هي يعني غير متوقعة، وهذه الزيارات اللي هي كانت بهذه الصورة، وأشخاص الحقيقة معظمهم لا أعرفه، ولكن أنا حاولت جاهدا أن أسعى لمساندة هؤلاء المصابين، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الأجر والخير، ولعل الله سبحانه وتعالى إذا يعني ذكرنا أو نقلنا إلى جواره في بعض من الأوقات يعني يجد أبناؤنا من بعدنا من يقف إلى جوارهم أو من يسألهم أو من يحاول أن يعني يثبتهم على الحق وعلى قول الحق. أرجع بقى لموضوع حلقة اليوم، والنهاردة بتكلم عن خطورة الكلمة. والحقيقة حديثي في خطورة الكلمة حديث مهم جدا، كنا عايزين نقوله في الحلقة اللي فاتت، وإحنا بنتكلم على الكلام في مرة فاتت عن حفظ اللسان، لكن الحقيقة يعني كان في كثير من الاتصالات تداخلت، فإحنا ما قدرناش نحن نكمل الحوارات أو الكلام من هذا القبيل. الكلمة اللي إحنا بنخرجها من لساننا أو بنقولها من لساننا، ممكن الكلمة دي تدخلنا النار، وممكن الكلمة دي تدخلنا الجنة. يبين كده حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله له بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. يعني ممكن كلمة ما تخطرش على بالك وانت بتقولها، يعني ما تقصدش اي حاجة، وتكون هذه الكلمة من رضوان الله تبقى سبب ان تدخلك الجنة. وممكن كلمة انت تقولها ما تبقاش على بالك، ولكن هذه الكلمة تتسبب في فرقة ما بين المسلمين، او تتسبب في قطيعة رحم، او تتسبب في ضرر اي احد من الناس. ممكن الكلمة دي اللي انت قلتها وتسببت بهذا الامر ممكن تؤدينا في النهاية الى انك انت تدخل النار. يبقى كلمة واحدة دخلتك الجنة، كلمة واحدة دخلتك النار، كلمة واحدة ممكن الإنسان يتلفظ بها تحل له الحرام، وكلمة واحدة ممكن الإنسان يقولها يتلفظ بها تحرم له الحلال. زي إيه؟ زي لو أنت حاطط إيدك في إيد ولي الزوجة وبعدين بتقول له زوجني ابنتك، وهو التاني قال لك قبلت، يعني قبلت أن أزوجك إياه. مجرد كلمة قبلت، مجرد لفظة القبول التي قيلت هذه، بعد ذلك صار ما كان محرما عليك قبل هذه الكلمة وقبل هذا العقد وقبل هذا الارتباط، صار ما كان محرما عليك أصبح حلالا عليك. كذلك في المقابل، إنسان لو قاعد حتى كده مع زوجته في أي وضع من الأوضاع وقال لها أنت طالق وقال هذه الكلمة، بموجب هذه الكلمة حرم عليه ما كان قد أحل له من قبل. يعني لو طلق في الطلقة الثالثة وقال لا أنت طالق للمرة الثالثة، فأصبح بهذه اللفظة التي ذكرها لا يصلح أبدا بحال من الأحوال إن هو ينفع أبدا إن يبقى يعني له أن يعاشرها أو أن يوقعها، خلاص الموضوع انتهى وأصبحت زوجته محرمة عليه بعد أن كانت حلالا له بموجب هذه الكلمة. فكلمة تبني بيت، كلمة تهدم بيت، كلمة تخرج الإنسان من الملة، ممكن كلمة واحدة تخرج الإنسان من الملة من الدين كله مرة واحدة. الإنسان ممكن يقول كلمة واحدة يكفر بسبب هذه الكلمة. ولذلك في القرآن لما ربنا سبحانه وتعالى بيقص في في في في بعض آيات القرآن قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. القصة إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو عائد من غزوة تبوك، بعض من الناس المنافقين راحوا اتكلموا شوية كلام كده وقالوا مثلا والله بيتكلموا على قرائنا، بيتكلموا على سيدنا النبي والصحابة، بيقولوا يعني ده دولك يعني أجبننا عند اللقاء، يعني جبناء عند اللقاء ممكن يجروا، وأكذبنا حديثا ولما يتكلموا بيكذبوا. هذا الكلام يقولون إياه على رسول الله وصحابته وهم ماشيين مع الناس مع الصحابة. بعدين قالوا البعض خلي بالك لحسن ينزل قرآن يبين الكلام اللي احنا بنقوله يبقى الموقف صعب جدا. فشوف تخيل بقى يحذر القرآن بيقول يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون ولئن سألتهم إنما بعثتهم قال لهم تعالوا تعالوا يا فلان يا فلان، وكان منهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، قال له تعال قال لهم تعالوا تعالوا انتوا اللي قلتوا اجبننا واكذبنا واكثرنا يعني بطونا واكلا، انتوا اللي قلتوا الكلام ده. قال يا رسول الله انما قلناه من باب الاستهزاء ومن باب يعني احنا كنا بنلعب وبنخوض في الكلام وما كناش نقصد الكلام ده على حقيقته. فالقران ربي النبي عليه الصلاه والسلام يقول لهم ايه؟ أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، انتوا بتستهزئوا بربنا.